النفوس. والنبي عليه الصلاة والسلام أهدي إليه، أهدى إليه المقوقس عظيم القبط في مصر هدايا فقبلها عليه الصلاة والسلام رغم أن الذي أهداها كافر. كما أنه لما كان يوم خيبر قربت له شاة من إحدى عجائز يهود فقبلها، لكنه لما طعمها أمر أصحابه أن يتوقفوا وقال إن الشاة تخبرني أنها مسمومة، فامتنع بقية الصحابة عن الأكل. وليس المقصود الخوض في هذا الأمر في قضية ما تعلق من طعام النبي صلى الله عليه وسلم، من طعام النبي صلى الله عليه وسلم للشاة، لكن المقصود كيف أنه قبل الهدية من يهودي وقبل اليهودية من أحد زعماء الكفر. فمثل هذا لا يثرب على المؤمن في قبوله إلا إذا علم أنه يراد منه ترك الدين أو النيل منه أو أن يتخلى الإنسان عن معتقد أو عن أمر بمعروف أو عن نهي عن منكر، فهذا خرج عن كونه هدية، هذا أصبح إما رشوة كما هي هدايا العمال التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، أن ينهى نهى أن يهدي من كان مرؤوسا إلى رئيسه. لكن ما يغلب على الظن أن المراد به المراطفة والمجاملة وإذهاب حزازات النفوس فهذا يقبل ولا ريب حتى لو كان الذي أهداك كافرا، كما يجوز لك أن تهدي إلى الكافر وكما تقبل منه تثيب عليه وتعطيه، وربما كان ذلك سببا في قبول دعوتك ولزوم ما أنت فيه من الحق والأوبة أو العودة أو الدخول في دين الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. وما زال الناس منذ أن كانوا يهدي بعضهم إلى بعض، وقد قال الأول لو كان يهدي إلى الإنسان قيمته لكان قيمتك الدنيا وما فيها، وهذا شيء من المبالغة كما تعلم.